قول يعني إنسان بعيد عن الطاعة وبعيد عن الالتزام بأمر الله عز وجل، فيريد أن يتزوج، فكيف نساعده؟ أو هل يجوز أن نساعده؟ وكيف؟ وما هي حدود وضوابط التعامل معه؟ هذا كمثل طبعا الزواج، وإلا بشكل عام. والله قد يختلف الجواب باختلاف المثال. نعم، جميل. في هذا المثال بالذات، إذا كان الرجل يريد أن يتزوج وظاهر منه أنه يقصد أن يحصن نفسه وأن يعفها عن ارتكاب المحرم، فيجب مساعدته مهما كان انحرافه. نعم. أما إذا كان هذا غير ظاهر منه فغيره بالمساعدة أولى. كيف؟ بيشوف على شكلته ولا أصلح؟ أصلح شو عن شكلته؟ ما هو يعني من هنا بنتخذوا إنه إنسان، إحنا بنقول إذا كان مو بهالنية غيره أولى، يعني ممن يكون له هذه النية، شو عن شكلته؟ ولما نجيب له واحدة كويسة فالأيام الجاية لما ننتهي بواحدة زوجت أنا زوجها يعني مش ملتزم كمان، نجيبه إحنا لما نعطي راحة مثلا بدها أبين بقى مساعدة. ما فهمت شو بتقصد بدي بينه، شو بينه؟ يعني نبين لهم يعني ما بده يكونش مثلا وسطاء لهذا الرجل بالزواج، وسطاء لهذا الرجل اللي مش ملتزم كما يجي بالزواج. فإذا زوجناه من يعني بنشوف تصلح وضعه وحدة صالحة، فإذا تزوجته وجدته مش ملتزم الالتزام اللي هي يعني بدها إياه، فبتلوم أبو لينا، ليش يا أبو لينا تجيب لي على الزوج هذا وهو مش ملتزم وأنت ملتزم وعارض، أنا ما بطلش عيش مع واحد مش ملتزم وبقطع الصلاة من هالباب هذا. هذا جانب ثاني عن الموضوع. جزاك الله خير، أنا اكتفيت. شوف أخواننا هوني. مش كل شيء يا أبو.